بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أن يسألك الإخلاص في القول والعمل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى آخر الثلاثة الأحاديث من باب الآنية، من باب الآنية. وهذه الأحاديث هي حديث الأول، حديث أبي ثعلبة الخشني، ثم حديث عمران بن حصين، ثم حديث أنس ابن مالك. نشرع في القراءة، تفضل يا مشاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إن أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا بمزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. طيب، الحمد لله رب العالمين. هذه الأحاديث كلها صحيحة، وعلى هذا فالإشكال في الإسانيد أقل، لكن نشرع في الحديث الأول. الحديث الأول يقول المؤلف: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: فلا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال الحافظ: متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، جاء من طريق أبي إدريس الخولاني، سمعت أبا ثعلبة الخشني، وقد روي من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آنية المجوس. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين بأرضهم منهم من هم أهل كتاب، ومنهم من هم أهل وثن وهم المجوس. والحديث له قصة، وهو أن أبا ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لي في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا الحديث لفظه لفظ مسلم. وأنت ترى رعاك ربي أن اللفظ الذي ذكره الحافظ في البلوغ ليس من ألفاظ البخاري، وليست هي من ألفاظ مسلم، وأقرب الألفاظ لها هو قريب من لفظ مسلم، والبخاري رواه من طرق ثلاث، والبخاري رواه من طرق ثلاث. وقد بدا لي والله تبارك وتعالى أعلم أن الحافظ، وقد ذكرت ذلك في مجالس في أمالينا لهذا البلوغ، ذكرت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أحيانا يذكر في آخر الحديث من أخرجه، في حين أن من أخرجه ليس بلفظه. فقلت ماذا قلت إن كنتم تذكرون؟ ماذا قلت؟ أحسنت يا سلطان، قلت الذي يظهر والله أعلم أن الحافظ ابن حجر إنما أملى غالب هذه الأحاديث من حفظه، فذكر ألفاظا ليست هي موجودة فيما عزاها إليه، مما يدل على أن ذلك كان من حفظه، أن ذلك كان من حفظه. وذكرت أيضا كلام الإمام البيهقي حينما قال أخرجه مسلم في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقلت أن بعض أهل الحديث لا يهتم بالألفاظ ولكنه يهتم بمخارج الأحاديث، وقلت أيضا أن هذه طريقة أهل الحديث، أنهم يرون أن الحديث إذا روي من طرق يذكرون ويهتمون بالطرق، أما الألفاظ فتجدهم ليس لهم عناية فيها لأنهم لم يقصدوا البحث فيها، وإن كانت الاهتمام بالألفاظ محل اهتمام للفقهاء أكثر. فلعل الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا على هذين المعنيين، على هذين المعنيين، وإن كان المعنى الأول وهو أنه أخذه من حفظ أولى، ولعل هذا الحديث الذي بين أيدينا منها، فإن الحافظ رحمه الله ذكر هذا اللفظ، وهذا اللفظ ليس من ألفاظ البخاري وليست من ألفاظ مسلم، ولكنها قريبا من لفظ الإمام أحمد رحمه الله والترمذي، فهذا قريبا منها. والحديث يقول المؤلف أخرجه أبو ثعلبة الخشني، يعني الحديث الصحابي أبو ثعلبة الخشني، والخشني بضم الخاء المعجمة وضم أيضا الشين المعجمة أو فتح الشين المعجمة، من خشين ابن نمر من قضاعة، من خشين ابن نمر من قضاعة، فسموا باسم جدهم خشين ابن نمر من قضاعة، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، ذكر ذلك الحافظ في كتاب الإصابة، وكذلك أشار في الفتح، وذكر أن أكثر أهل الحديث يسمونه بجرثوم، جرثوم. ومن المعلوم أن أهل الجاهلية كانوا يسمون أولادهم بأسماء فيها نوع من الخشونة أو نوع من الوحشية أو نوع من الأذية، وكأنهم يعني يريدون أن يكون لهذا الاسم معنى منه، فإذا قالوا ثعلب يريدون أن يكون لا يخدع، بل يخدع أو يخادع ولا يخدع، وإذا قالوا ذئب يريدون أن يكون وحشا مفترسا على من غلبه، وإذا قالوا جرثوم فمن المعلوم أن الجرثوم وهو مهما كان في صغر حجمه إلا أنه يؤذي، فهذه طريقتهم في تسميتهم. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم برد هذه المعاني الغير لائقة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، في شريعة الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحزن أبي سعيد ابن المسيب، قال ما اسمك؟ قال حزن، قال أنت سهل، وكان أعرابيا صلفة، فقال والله لا أغير اسما سمانيه عليه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا، يعني تجد أن أثر الحزن في وجوههم موجودة، ولا تجد بعض الناس أثر الحزن فيه يعني تظن أنه غضبان أو أنه أصيب بشيء، هو الحمد لله هذا أسعد حياته، لكن هذه طريقته. وبالمقابل تجد بعض الناس في وجهه بشاشة وأريحية وابتسامة، فهذه طبيعته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وأبو ثعلبة الخشني ممن سكن الشام، وكانت قبائل من العرب سكنت الشام، وبسبب كثرة النصارى الذات في الشام تنصر قبائل من العرب، كما ذكر ذلك كثير ممن شرح الحديث كالحافظ بن حجر وغيره. فكنعان وكذلك خشين بطن من قضاعة تنصروا، فهذا يدل على أنه لا يلزم من أن يكون النصارى كلهم أن يكون كل النصارى غير عرب من العرب العاربة، العرب من العرب إيش المستعربة، وأما الروم فهم بعضهم من العرب العاربة من العرب العاربة، فأما نحن العرب فهنا من العرب المستعربة، لأن إسماعيل أمه من هاجر أمه، فشرف الله سبحانه وتعالى العرب المستعربة بمحمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فهو الشريف الكريم ابن الكريم. ولأجل هذا قال أبو ثعلب الخشني إن بأرض قوم من أهل الكتاب، وهذا يفيد على أنهم كانوا إما أن يكونوا منهم أهل كتاب، وإما أن يكونوا قريبين من هؤلاء. وقد جاء في رواية أبي داود إنا نجاور أهل الكتاب، والذي يظهر والله أعلم أن رواية البخاري ومسلم تفيد أنهم في أرض الكتاب، لأن من خشي من كانوا نصارى. أما ألفاظ الحديث فقد قال إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، وذلك أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأنهم ينتسبون إلى عيسى بن مريم من النصارى وكتابهم الإنجيل، وموسى بن عمران وكتابه التوراة، فلأجل هذا سموا أهل الكتاب، وغيرهم يسمون أهل وثن، وغيرهم يسمون أهل وثن. وهذا يدل على أن السؤال إنما كان في أهل الكتاب، ولكن العلماء كما سوف يأتي بيانه أنهم ذكروا أن هذا الحديث لأهل الكتاب وغيرهم، كما نذكر ذلك إن شاء الله في الفوائد. وذكرنا أيضا أن من قبائل من العرب كبهز وكنعان وتنوخ كلهم ممن تنصر بعضهم أو كلهم. وأما المسائل الفقهية فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوها فلو كانت النجاسة نجاسة عينية لما نفع ذلك، ولا لا لما نفع ذلك. وما يحصل منهم فإن الرسول علق ذلك على عدم الوجود، فإن كان وجد فلا تستعمل، مما يدل على أن العلة ليست لأجل نجاستهم نجاسة عينية. ولأجل هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله على قولين في نجاسة الكافر، هل هي نجاسة عينية أم نجاسة معنوية. فذهب ابن حزم رحمه الله ورواية عند الحنابلة إلى أن الكافر نجاسته نجاسة حسية، ولهذا كان ابن حزم رحمه الله يرى أن عرق الكفار وريقهم نجس، واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ابن حزم في المحلى: قال ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم. برهان ذلك قوله تعالى: إنما المشركون نجس، وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لأن الكل ليس هو شيئا غير أفضائه. هذا مصطلح من مصطلحات المناطق، أن الشيء جزء من، أن البعض جزء من الكل، أن الشيء جزء من الكل. فإذا حكم الشارع بالنجاسة فبعض النجاسة هم من؟ هم الكفار. إنما المشركون نجس، فالنجاسة جزء منها المشركون. فيقول ابن حزم: وليس يكون جزء من الشيء إلا بعضه، فحكم عليه بذلك. وذهب عامة الفقهاء رحمهم الله، وهو القول الثاني، أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، بدليل حديث: إن المؤمن لا ينجس. كيف وجه الدلالة في هذا؟ القول الأول استدل بهذا الحديث، وأنا جعلته دليلا للقول الثاني: إن المؤمن لا ينجس، لأريد أن أثبت النجاسة هنا نجاسة معنوية، والطهارة طهارة معنوية. كيف؟ قد إيش يكفر؟ لا، قد لا. أنا أقول الرسول يقول إن المؤمن لا ينجس، أنا استدللت بهذا على أن المؤمن طهارة طهارة معنوية، فكذلك الكافر نجاسة نجاسة معنوية، بدليل لكن كيف أحسنت بدليل أن المؤمن ربما يقع عليه نجاسة فينجس، أليس كذلك؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس دليل على أن المقصود به نجاسة إيش؟ المعنوية. فمفهوم المخالف في هذا الحديث أن الكافر ينجس، ونجاسة الكافر هي النجاسة المعنوية. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار وأكل طعامهم، فأكل من طعام أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب يدعونه فيستجيب بناء على المصلحة التي تقتضي دعوتهم إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك بأبي هو وأمي، وكذلك جوز الشارع زواج المسلم من الكتابية. ومن المعلوم أن الكتابية ريقها لا بد أن يخالط الزوج، وعرقها لا بد أن يخالط الزوج، فلو كان نجاسة الكافر نجاسة عينية لوجب على الزوج أن يتقي هذا، ولا قائل ولا قائل من السنة ومن فعل الصحابة. وهذا واضح إن شاء الله، ولكني ذكرت هذه المسألة لأجل أن أبين للناس ألا يكترثوا في بيان المسائل التي يكون قصد الإنسان فيها إرادة الحق، فلا يشغب ولا يخاف ولا يكترث من الذين يتقنصون بعض الأخطاء أو بعض الاجتهادات الفقهية من بعض العلماء وطلبة العلم لبيان حالهم. فلو أخذنا سير الأئمة الكبار لما سلم لنا أحد، أليس كذلك؟ الآن ابن حزم يقول ابن تيمية أنهم من أذكياء العالم، ويأتي بأشياء يتعجب المرء من قوة ذكائه، كما أنه يأتي بأشياء يتعجب المرء كيف تأتي من ابن حزم. ولو أخذنا ابن حزم وجعلنا قاموس أقواله واختياراته على ميزان بعض الكتاب لوقع في ذلك إشكال. على كل حال أنا أريد أن أبين أن الإنسان ينبغي له أن يكون مدار أقواله على إرادة الله وإرادة رسوله، وقول الله وقول رسوله. وكثيرون الذين يبحثون المسائل فتأتيهم بعض الأحاديث التي تخالف مذهبهم، فتجدهم أنهم يؤولونها على غير مراد الله ومراد رسوله. ودائما أقول كما قال أبو العباس بن تيمية في المجالد السابق، وينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر، ولا على ما يقتضيه اللفظ إذا كان قد علم أن مراد الرسول شيئا آخر. وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف ذلك، كما سوف يأتي بيان بعض الأحاديث من حديث أبي ثعلبة الخشني، فلماذا حملناه على غير ظاهره. فابن حزم استدل بهذا الحديث على نجاسة الكافر نجاسة عينية، والراجح كما قلنا أن نجاسة الكافر ليست عينية ولكنها معنوية، وإنما أمر العبد بأن يغسلها، يعني يغسل أواني أهل الكتاب، لمعنى آخر سوف نذكره إن شاء الله في المسألة الثانية، وهي حكم استعمال آنية المشركين. استدل بعض العلماء بنجاسة أواني أهل الكتاب، بنجاسة أواني أهل الكتاب. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها هو حكم عام، سواء وجدت فيه النجاسة أم لم توجد فيها النجاسة. فدل ذلك على أن الأصل أن أواني أهل الكتاب نجس أو نجسة، وهذا هو القول الأول. فقالوا إن الأصل تحريم أواني الكفار، الأصل تحريم أواني الكفار، وهذا القول رواية عند الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن حزم. أنا قلت إن نجاسة الكافر نجاسة عينية، هو قول ابن حزم ولكني لا أعلم أنه رواية عند الإمام أحمد، لكن أواني أهل الكتاب هو رواية عند الإمام أحمد وهو قول ابن حزم كما في المحلى، كما في المحلى. فجعل ابن حزم أن أواني أهل الكتاب الأصل فيها النجاسة، ولو لم يغلب على ظننا، ولو غلب على ظننا أنها طاهرة، فيجب علينا أن نغسلها لأن النبي أمر بغسلها. والقول الثاني في المسألة، قالوا إن الأصل طهارة أواني المشركين، لكن يكره استعمالها قبل غسلها. هذا القول هو مذهب أبي حنيفة. لماذا ذهب أبو حنيفة إلى هذا؟ قال إن حديث أبي ثعلبة الخشني يدل على النهي عن استعمال أواني أهل الكتاب بقوله: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. قال فهذا يدل على النهي في استعمال أواني أهل الكتاب. وحملنا النهي على الكراهة لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن المعلوم أن طعام أهل الكتاب لا بد أن يطبخ وتمسوا أيدي الكفار وأوانيهم مستعملة بالطعام، فأطلق الشارع أن الطعام سواء وجدت الأواني أم لا، والقاعدة عند أهل الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما جاءنا حديث أو آية بالإباحة وحديث بالمنع دل على أن المنع للكراهة، وهذا القول فيه قوة. القول الثالث قالوا يجب غسل ما استعملوا، يجب غسل ما استعملوا من الأواني وإن لم نعلم النجاسة، كما أنه لا يجب غسل ما لم يستعملوا ما لم نتيقن النجاسة. القول الثالث يجب غسل ما استعملوا ولو لم نتيقن عدم النجاسة، ولو تيقن عدم النجاسة، كما أنه لا يجب غسل ما لم يستعملوه ولو تيقن عدم النجاسة. عيد واضح؟ يقولون يجب غسل ما استعملوه ولو تيقن عدم النجاسة، كما أنه يجب لا يجب غسل ما لم يستعملوه ولو تيقن عدم النجاسة أو ظننا وجود النجاسة. هذا قول مالك رحمه الله، استدل بالأمر، استدل بما لا بالأمر. القول الرابع قول الشافعي أنه إن تيقن الطهارة لم يكره الاستعمال، وإن تيقن النجاسة كره استعمالها كراهة التحريم حتى نغسلها. إذن عند الشافعي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فكلوه على احتمال وجود إيش؟ شك في النجاسة فيكره الاستعمال. لماذا حتى لم نحكم بالحرمة؟ لأننا لا نعلم وجود النجاسة، وإذا لم نتيقن وجود النجاسة وإن لم يتيقن لنا ذلك وإن لم نتيقن الطهارة كره الاستعمال، فإن تيقن الطهارة جاز الاستعمال بلا غسل، وإن لم نتيقن كره استعمالها حتى تغسل. هذا قول الشافعي. والقول الخامس ولعله أظهرها هو مذهب المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أن الأصل طهارة أواني المشركين، أن الأصل طهارة أواني المشركين، حتى يعلم نجاستها، وهذا مذهب الحنابلة. ولهذا قال صاحب الزاد وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم، يعني تحل ثيابهم إن جهل حالها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامه وتوضأ هو والصحابة من أوانيهم من مزادة المرأة المشركة كما سوف يأتي بيانه. وهذا دليل على أن الأصل الطهارة. وأما حديث أبي ثعلبة فإنما ذلك على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط، حيث أنه قال إنا بأرض قوم من أهل كذا نأكل في آنيتهم، فالغالب في استعمال هؤلاء أنهم يشربون فيها الخمر، فلأجل هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد المسلم عن الكافر حتى في أوانيهم. وهذا إشعار بأنه لا ينبغي أن يخالط المؤمن الكافر مخالطته للمؤمن، لا ينبغي للمسلم أن يخالط الكافر مخالطته للمؤمن، فهذا بدلالة الالتزام. فمنعنا من استعمال أو نهينا عن استعمال أوانيهم إذا كان عندنا ما يغنينا، فإذا لم يكن جاز، فكأن هذا نوع دلالة إماء لأبي ثعلبة ألا تخالطوا أهل الكتاب إلا فيما دعت الحاجة إلى مثله. وأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل مع عدم الوجود من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، فاغسلوها من باب الاستحباب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا عام لكل شيء. وهناك حديث لعله أصرح شيء في الباب، وهو حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه بعض المتأخرين، وهو أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. وأنت تعلم أن الصحابة أكلوا من جبن أهل الكتاب في غزوة تبوك، ومن المعلوم من الجبن لا بد فيه من وضعه في الأواني، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن الأصل الجواز، والله أعلى وأعلم. والحكم في المجوس كالحكم في المشركين. ولهذا من تفننات الإمام البخاري أنه يبوب باب، مثلا يقول باب آنية المجوس والميتة، ثم يذكر حديث أبي ثعلبة الخشني، وليس فيه ما يدل على أنهم من أهل المجوس، فكأن هذا كما أشار الحافظ في الهدي أن هذا كأن البخاري ذكر ذلك في بعض روايات الحديث. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد روى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي ثعلبة الخشني أن فيه إن هل نأكل في آنية المجوس، فدل ذلك على أن هذه طريقة للإمام البخاري، فهو يرى جواز أكل من أواني المجوس شريطة ألا يعلم أنها نجسة. طيب، الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى حسن أدب التعلم وإلقاء السؤال، فأبو ثعلب الخشني ذكر ما يكتنف الحكم الشرعي، فذكره كي يكون المفتي على علم ودراية، فقال إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، ولم يقل ما حكم أواني أهل الكتاب مطلقا، وإني أصيد بكلب قوسي وأصيد بكلب المعلم هو المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. وهكذا ينبغي أن يسأل الإنسان، فبعض الناس أحيانا يذكرون بعض الأشياء التي لا علاقة لها أصلا في السؤال، وأحيانا يتركون أشياء لها علاقة جوهرية السؤال. وحذاري أن نكون كما كان بعض الإخوة في حين إلقائهم السؤال للشيخ يذكرون بعض الأشياء مما تجعل بعض المفتين يقولون بالجواز أو بعض المفتين يقولون بالحرمة. فالحرمة فالحكم في الحرمة ليس لأصل المسألة ولكن لأجل ما يأتريها ويأتورها من ملابسات. فإذا سئل ما حكم السفر إلى بعض البلاد الإسلامية فسوف تعطي حكما عاما مطلقا، وإذا قلت لك ما حكم السفر إلى بعض البلاد الإسلامية الذي لا ينفك الإنسان عن رؤية المنكرات والنساء المتبرجات ومعاهرة الفاجرات ولا يسلم من سماع الأغاني في حله وترحاله من حين أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى بيته، قطعا سوف تقول حرام حرام ولا لا؟ لكن ليس هذا الحكم بهذا الطريق. ولهذا تجد بعض الإخوة هداهم الله في طريقة كتاباتهم من الأسئلة للمشايخ كأنهم يريدون أن الشيخ لا يمكن أن يقول إلا حرام، وأرى أن هذه الطريقة ليست بمنصفة ولا عادلة. وأحيانا يأتي زمان كل التبعات والملابسات على هذه الفتوى أزيلت فيفتي العالم فتوى بالجواز فيقولون الشيخ إيش متناقض. ولهذا دائما أقول في طريقة الفتوى اذكر الحكم الشرعي الأصل ثم اذكر ما يعتريه من ملابسات. فإذا سئلت عن النقاب قل الأصل أن النقاب جائز في حق النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة كما عند البخاري من حديث ابن عمر، فدل على أن المرأة تنتقب في غير الإحرام. وأما ما يحصل فيه من التبرج والسفور فهو محرم لا لأجل وجود النقاب ولكن لأجل التبرج فيه. أما أن أعطي حكما فأقول يحرم النقاب لما فيه من التبرج مع أن بعض النقابات ليس فيها ذات، فهذا أكون قد يعني لم أحسن بيان هذا الحكم لبعض المسلمات التي يعيشن في غير بلدنا. فأعرف أن بعض النساء حينما بلغهم بعض المفتين بأن النقاب محرم شق ذلك عليهن، وقد كنا يرين أن النقاب محاربا من قبل بعض الغير إسلاميين. فلهذا ينبغي أن الإنسان يستحضر في حين الفتوى العموم والخصوص، وهي مسألة لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من المسائل أيضا أن أبا ثعلب الخشني ذكر أن بأرض قوم من أهل الكتاب ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تهاجر إلى بلاد أهل الإسلام، وقد اختلف العلماء في حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هل هذا حكم عام أم أن الحكم الخاص إنما هو من الهجرة من مكة إلى المدينة لأجل قيام المجتمع النبوي ولأجل إيجاد البلد الإسلامي. في هذا مسألة خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم على أن من عاش من أهل بلد فأسلم فيه فلا يلزمه الهجرة فلو أن شخصا في دار كفر أسلم هو وأهله لا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد أهل الإسلام، خاصة في هذا الزمان الذي يتطلب جوازات وإقامات وأشياء، ولكن يجب عليه أن يظهر دين الإسلام بأن يصلي ويصوم ويبين التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا ما مراد الأئمة بقولهم أن يظهر إقامة الدين. وهل يجوز السفر إلى بلاد الكفر؟ هذه في مسألة طويلة، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث، ولكن بلا شك أن الذهاب من غير فائدة تعود على المسلمين ولا على الفرد لا ينبغي، لأنه لا يسلم من منكرات ومن تغير في النفسية ومن استمرار للمنكرات، وهذا واضح لمن ذهب. فأما التجارة فقد كان أبو بكر يسافر في ذلك، ولا ينبغي أن يكون الإنسان يذهب إلى بلاد غير أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام غنية، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا أظهر دينه وأقام حجة الله في الصلاة في أوقاتها وأدى ما أوجب الله عليه من الفرائض فهذا يجوز. وأما قول الله تعالى قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فهؤلاء كتموا دينهم ولم يظهروا إيمانهم. وأما إذا أظهر الإيمان وأظهر التوحيد فربما يكون إظهاره في بلد أكثر إظهارا من بلاد أهل الإسلام، وهذا واضح جلي، خاصة في ظل بعض الأنظمة الغربية التي تبيح للمرء أن بحريته أن يبين ما شاء إذا سلك الطريق المعروف المعهود. ومن الفوائد حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته وتفصيله، فقال وأما ما ذكرت من أنك تصيد بكلبك المعلم وبكلبك الذي ليس بمعلم، فإذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فكن، وإذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون المفتي بأن يذكر تفاصيل المسائل والأحكام، وهذا أفضل وهو أدعى للنصح للأمة. فإذا سئل مثلا عن الخشوع في الصلاة فيقال إن الخشوع ينقسم إلى قسمين، خشوع قلب وخشوع جوارح، وذكر أحكام كل قسم. وإذا سئل عن حكم السجود على الثوب قسم ذلك إلى أقسام بمتصل وبغير متصل، والسجود على بعض أعضائه والسجود على غير أعضائه، فهذا بإذن الله يكون نصحا للأمة. الحديث الآخر حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، قال الحافظ متفق عليه في حديث طويل. الحديث رواه البخاري ومسلم في قصة طويلة، في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في مع أصحابه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وعليا أن يبحثوا عنهم أو أن يبحثوا عما، فوجدوا امرأة أو فالتقيا بامرأة معها مزادتين أو مصطاحتين، فقالوا اذهبي إلى رسول الله. قالت الذي يقال له الصادق، قال نعم، قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلوها من بعيرها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المزادتين فأخذ من عزلائها، يعني الآن المزادة اللي احنا نسميها الراوية لها فتحة من الأعلى ولا فتحة من الأسفل، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم فتح المزادة الأعلى اللي هو العزلاء السفلية وأخذ شيئا من مائها، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: خذي واعلمي أنا لم نرزق من مائك شيئا ولكن الله سقانا. قال الراوي: فوالله ما ندري كثرة امتلائها كان أكثر قبل أن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد. والحديث طويل، والحديث طويل، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ماء هذه المرأة من مزادتها، وشرب الصحابة وحملوا في أزودتهم فجمعوا لها طعاما وسويقا فأعطوها إياه. الحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل من في آنيتها ولم يستفصل في حالها، فهذا هو وجه الدلالة في هذا الحديث. ثم إن قول الحافظ توضأوا من مزادة امرأة مشركة لم يروى بهذا اللفظ، ولكن الحافظ رواه بالمعنى، ولكن الحافظ رواه بالمعنى. والغريب أن هذا المعنى لم يذكر عند الحفاظ ولكنه ذكره الحافظ رحمه الله، بمعنى أنه لم يكن أن النبي أصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة، فلا يحفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منه، لكنه في الغالب أن هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى فقال